الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى وفاة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من سعد بن معاذ؟ هذا أحد رجالات الإيمان، هذا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيد الأنصار، هذا الذي لما توفي اهتز لوفاة عرش الرحمن صاحا بروحه إلى الملكوت الأعلى. وسنسمع هذه الجملة عن وفاته فرضي الله عنه وأرضاه وجعلنا من محبيه والمترضين عليه. قال: بعد أن حكم سعد بن معاذ في بني قريظة. من حكم سعدا؟ رسول الله. وقد حكم كما علمتم بحكم حكم الله به من فوق سبع سماوات، فوافق حكم سعد حكم الله عز وجل، وهذا هو التوفيق، توفيق الله لأوليائه. يقولون يعملون لولايتهم لربهم وتوفيقهم لهم يوافق ذلك ما عند الله عز وجل. يقول: ولما بعد أن حكم سعد بن معاذ في بني قريظة. بني قريظة الطائفة الأخيرة من اليهود بالمدينة. عرفنا أن بني قينقاع أول طائفة من اليهود أجلاهم الرسول لغدرهم ونكثهم العهد، والتحقوا بأذرعات من الشام. الطائفة الثانية بنو النضير في شمال في شرق المدينة، ونقضوا العهد وخانوا وتعاموا على رسول الله وأرادوا قتله فأجلاهم الله. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. بنو النضير تعرفون شيئا عنهم؟ تعرفون زعيمهم حيي بن أخطب الذي حزب الأحزاب وألب هذه الديار على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حيي بن أخطب، ويوجد مثله إلى يوم القيامة في اليهود من أهل المكر والرغبة في سفك الدماء وإزهاق الأرواح. قال: ثم بعد أن حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بحكمه الذي وافق حكم الله تعالى وحكم رسوله، عادوا به إلى خيمة رفيدة بالمسجد النبوي. هو كما عرفتم في طريقه إلى غزوة الخندق رمي بسهم في أكحله فسالت دماؤه، نزيف لا نظير له. ورفيدة رضي الله عنها أقامت مصحة في هذا المسجد خيمة وتعالج الجرحى والمرضى في سبيل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع عندها سعدا ليقرب من زيارته. فلما جاء دور بني قريظة إذن وارتضى اليهود بنو قريظة بحكم سعد، فجيء به على حمار وحكم بأن تسبى ذلهم ونساءهم ويقتل رجالهم لأنهم خانوا وغادروا وأعلنوا حربا ضد رسول الله بعد الاتفاقية الرسمية التي وقعت يوم ما هاجر رسول المدينة، وكانوا قرابة 700 رجل. إذن بعدما كانت الخيمة تعالجه رسيلة وتشرف عليه، لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني قريظة حيث قتل رجالهم وقسمت أموالهم ونساء ملائهم، وفي ذات ليلة انفجر عرق سعد الذي كان قد راقع حتى أقر الله تعالى عينيه بهلاك بني قريظة لما أصيب بالسهم هذا في يده، فأرى الله تعالى أن لا يتوفاه حتى يريه ما تقر بعينه في بني قريظة لتألمه وتحصر عن نقره من العهد، واستجاب الله له. قال: وفي ذات ليلة انفجر عرق سعد الذي كان قد يقع، يعني انقطع السيلان منه، حتى أقر الله تعالى عينه بهلاك بني قريظة كما سأل ربه ذلك. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. من جبريل يا عباد الله؟ هذا رسول الله إلى أنبياء ورسله، هذا الذي يمثل استفارة الحق بين الملك جل جلاله وبين أنبياء ورسله. تعرفون ما يقول اليهود في جبريل؟ قالوا: عدو بني إسرائيل، عدو اليهود، لأنه يأمر بالحرب والقتال. قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فقام صلى الله عليه وسلم سريعا يجر رداءه إلى سعد، يجر رداءه مستعجلا، ما ضم رداءه إليه، ولحق به أبو بكر وعمر، فوجده قد مات شهيدا متأثرا بجرحه الذي أصيب به في الخندق يوم أتى الخندق وهو ينشد: لبث قليلا يدرك الهيجا جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. وهو في طريقه الخندق ليساهم ويشارك في قتال الأحزاب، أنشد هذا البيت: وفي طريقي أصابه السهم، لبث قليلا يدرك الهيجا جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل، لا بأس بالموت إذا كان الموت لله وفي سبيل الله، أما الذي يموت ظالما طاغيا فاجرا كافرا فاسقا ما بالموت أبدا من خير، ينتقل إلى عالم الشقاء أبديا. ومرة ثانية أقول: سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا: يا محمد، من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن. لما سمع الرسول أن باء من طريق جبريل، وجبريل ما علم من هو، ما أعلمه الله، إذن فتوقع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سعد لأنه جريح في المستشفى. قال فخرج فقام سريعا يجر رداءه إلى سعد، ولحقه أبو بكر وعمر. هذان الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما ما بلغ أحد من الصحابة مستواهما في الفضل والكمال. أما أبو بكر الصديق فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو وضع إيمان الأمة كلها في كفة ميزان، ووضع إيمان أبي بكر في الكفة الثانية راجحت كفة أبي بكر. وهل بلغكم أن ممن ينتسبون إلى الإسلام يتقربون إلى الشيطان بسبهما وبغضهما وتكفيرهما؟ ما هي أحداث أيام مضت عقيدة مستمرة إلى اليوم؟ لماذا؟ نسأل. الله أوحى إليهم أن يبغضوا فلان وفلان، الرسول وفاهم، كيف يسمى؟ والله لقد سمر وسام. يتقربون في زعمهم إلى الله ببغض الشيخين وتكفيرهما. أقول هذا لعل من يحضر يبلغ هذا الخبر، وثانيا لناس كيف تهبط الأمة، كيف تعيش أنت تدعي الإسلام وتريد الجنة دار السلام ومواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتعلم يقينا أن المسلمين أهل السنة يكفرونك، يعلنون أنك كافر وترضى بذلك، وتأكل وتشرب وتنكح ولا تبالي؟ إن ما أنت بمؤمن بالله ولا بلقائه. يجب أن تصرف أو تقع الأرض طويعا. كيف نعيش على كفر وأنا أريد الله والدار الآخرة؟ ولكن لا سؤال ولا علم ولا بصيرة. بالمناسبة عثرت اليوم على كلمة لأبي بكر وعمر، وهي لما ولي أبو بكر الخلافة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولى أبو بكر عمر قاضيا في المدينة، جلس سنة كاملة ما تقاضى إليه اثنان، سنة كاملة ما شكى أحد آخر. فقال يا أبا بكر، ما قيمة وظيفة هذه؟ مضت سنة ما اختصم عندي اثنان، لأنهم مؤمنون إخوة يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا، كيف إذن أنا أقضي بينهم؟ وترك القضاء. رضي الله. وهنا في بداية حكم عبد العزيز تغمده الله برحمته، والخداع موجود. الشيخ محمد بن التوقي تولى القضاء في محكمة المدينة، وأدركنا المحكمة والشيخ محمد رحمة الله عليه يدخل المحكمة يجلس ما يجي أحد، يخرج عند الباب، هل من متقاض؟ ما في أحد، يمشي إلى المسجد وإلى بيته. فسر لنا هذه الظاهرة. مؤمنون صادقون في إيمانهم، مؤمنون عرفوا أخوة الإيمان ونصرة المؤمنين وولاءهم بالحب والنصرة. كيف مؤمن يسلب حق مؤمن؟ كيف مؤمن ينال من أرض مؤمن؟ كيف مؤمن يزدأ ويكذب على مؤمن؟ كيف يتم هذا؟ ما تم. الآن اسأل قضاة والمحاكم ما لا بها. معنى أننا بعدنا وإلا لا بعدنا من ساحة الرضا وأفنية كمال الإيمان، وعلة ذلك جهلنا وإقبالنا على أوساخ الدنيا وقاذوراتها. فأن كان ذلك ربنا والوقوف بين يديه واللقاء ليقضي بيننا، فلهذا ننهش وناكل ونعض ونشتم كالحيوانات إلا من رحم الله عز وجل. قالت عائشة، من عائشة؟ هذه أمنا، ونفاخر بذلك ونعلن أصواتنا أمنا، لأنها أم المؤمنين. والله تعالى يقول وأزواجه أمهاتهم، أزواج رسول الله أمهاتنا معشر المؤمنين. أمؤمن أنت؟ قال مؤمن، وتسب أمك وتفتري عليها وتنسب إلى الفجور والزنا؟ أنت عاقل أنت؟ أين عقلك يا شيخ؟ غروا بنا وخدعونا قرونا عديدة، لماذا نبقى مخدوعين؟ لماذا ما نذهب إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب نسأل علماء هذه الملة ونعتقد الحق ونتخلى عن الباطل؟ فقد قال لي شيخ كذا، لا تراجع. لو فرضنا ما بلغت طول حياتك أنه يوجد من المسلمين من يقول عقيدتك باطلة وأنت كافر، نقول ما يدري، عاش مئات سنة ما سمع شيء، قد يعذر. أما أنك تعلم أن 75% من المسلمين يقولون عقيدتك باطلة وأنت من أهل النار، كيف ترضى وتسكت؟ يجب أن تبكي، تمشي على رجليك لتسأل أهل العلم لتصحح عقيدتك وما أنت عليه. أمور محزنة، وهي متجلية المسلمين عامة، أمور أكثر من هذه. إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها، عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها، أسندته إلى صدرها فقالت مات بين حقني وحقني وذقني، هل يسب هذو دين وعقل أمورها ويقلد العمى في العمى؟ هذه بنت أبي بكر الصديق. قالت عائشة رضي الله عنها، سمعت بكاء أبي بكر وعمر على سعد، سمعت بأذني بكاء أبي بكر أبيها وعمر رضي الله تعالى عنهما، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبكي على أحد. كمال لما قدم إليه إبراهيم طفله وهو يرضع ما أكمل عامين، ابن ماريا القبطية المصرية وهو يجهش بروحه، استلمه بيديه ثم ذرت الدمع وقال: العين تدمع والقلب يخشى، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. العين تدمع والقلب يخشى، ولا نقول إلا ما يرضي الرب عز وجل، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولهذا قالت: سمعت بكاء أبي بكر وعمر، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يبكي على أحد، ولكن إذا اشتد وجعه أخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد وجده الباطن وألمه النفسي أخذ بلحيته، علامة حزنه وألمه. أين لحاكم أيها الفحول يا من تحبون رسول الله؟ الآن ستمسك بماذا؟ ما في لحية. قل: أتوب إلى الله، تنتهي هذه الفتنة وأعود إلى اللحية، هذا في البلاد المضغوط عليها. والشاهد عندنا موسى أخذ بلحية هارون وإلى لا؟ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فموسى حماسي شديد قوي، يشير لكما لكما فالطيان مات على الفور. فلما استخلف هارون في بني إسرائيل بعد نجاتهم من فرعون ومن البحر، ذهب إلى الله يأتون بالدستور الإسلامي ليحكمهم به. ذهب إلى أين؟ إلى جبل الطور، حيث ناداه ربه وناجاه قبل أن يدخل الديار المصرية ويحارب فرعون والمشركين. قال: يا هارون، أنت مع بني إسرائيل، أنا آتي إلى ربي، آتيكم بالدستور الذي أحكمكم به. هذه الجملة شاء الله أن نكررها مئات المرات أيام استقلالات العروبة. كلما يستقل إقليم عن فرنسا، بريطانيا، كذا، لا يأتون إلى السلطان عبد العزيز ويقولون: أعطنا الدستور الذي تحكم به هذه المملكة التي سادها الأمن والطهر. إيه والله، ما سمعتم القاضي يقول: أين من هل المتقاضي؟ والله تبيت أبوابنا مفتوحة، بل نزلنا في بيوت بلا أبواب، والله إن دكاكين الذهب والجواهر ليس إلا خرقة فوقها. فكان المفروض أقول هذا وستسألون عن يوم القيامة: استقل الاقليم الفلاني كبير كباكستان او صغير كالكويت مثلا، كان تحت سلطان الكفر تطبق فيه شرائع الكفر، لكن لما استقل وانفصل عن سلطه الكفر بما يحكم هذا؟ كان المفروض الواجب العيني أن يأتي زعماء ذلك القطر أو الإقليم ويقولون: يا سلطان عبد العزيز، استقل إقليمنا أو بلدنا، ابعث لنا قضاة يطبقون الشريعة بيننا. لو فعلوا هذا آخر قطر استقل وإذا بالخلافة الإسلامية قائمة. كل ما يستقل الإقليم يجب والله عظيم على أهله أن يأتوا إلى إمام الحرمين مطبق الشريعة ويقولون: ابعث لنا القضاة حتى نطبق حكم الله، وهم يشاهدون آثاره أمنا وطهرا وصفاء. وعقيدة وسلام وطهارة، لا طائفية ولا حزبية ولا أمة كأنها أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ما فعلوا يستقل الإقليم يأتوا بقوانين بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا، يجوز هذا؟ موسى عليه السلام ما يستقل بنو إسرائيل من مصر واجتازوا البحر ونزلوا على ساحله، ذهب إلى الله ليأتيهم بالحكم الذي يحكمهم به. هذه الكلمة تكررت ومسجلة في ديوان الملائكة يوم القيامة نسأل عنها. قلناها ما زاد الأقاليم كل عام يستقل إقليم، يستقل وينكمش ويصبح أهله كأنهم آلهة. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت بكاء أبي بكر وعمر على سعد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبكي على أحد، ولكن إذا اشتد وجده ألمه حزنه أخذ بلحيته. إذن انتهت هذه المقطوعة، وإليكم نتائج وعبر لهذه المقطوعة. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يأتي. أولا: بيان وبال عاقبة الغدر والخيانة، بيان وبال عاقبة الغدر والخيانة، وأنه عائد على صاحبها. أين تجلى لنا هذا؟ في بني قريظة، لما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وانتصر في بدر، اضطر اليهود إلى معاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبت الوثيقة وأمضيت ووقعت، وكتبت الوثيقة وأمضيت ووقعت. واليهود أهل غدر وخيانة إلى اليوم، لما علمنا من رغبتهم الأكيدة في أن يسودوا العالم البشري. وإن شئتم أحلف لكم بالله، نساءهم رجالهم أطفالهم كلهم لا هم لهم إلا أن تعود مملكة بني إسرائيل من الشرق إلى الغرب ويسودوا، وهم كمية من الناس كيف يحكمون العالم؟ إذن يحكمون أو بالكيد والمكر والخداع. أول ضرب ضربوا الصليبيين المسيحيين، ضربوهم بالفلسفة الشيوعية. أحلف لكم بالله، كان المسيحي ما يستطيع أن يفتح عينيه في وجه يهودي من بغضه. لما؟ هذا قاتل إلهي، يقتل إلهك وتنظر إليه. والله لقد ثبت أنهم كانوا يجمعون هؤلاء اليهود ويقلونهم في الزيت. إذن كيف استطاع اليهود أن يصبحوا الآن يوجهون أوروبا وأمريكا توجيههم الخاص؟ إذن بالمكر والكيد والخداع. ثلاثة أرباع الصليبيين أصبحوا لا يؤمنون بالله ولا بعيسى. بلاشفة، علمانيون، لا إله والحياة مادة. هنا لما انسلخوا من المسيحية ذات الرحمة والطهر أكب الناس على الزنا والفجور والربا والخديعة والغش، إذ ما فيه من يخافونه أو يرهبونه. فهبطت المسيحية هبوطا عجبا، وانتقل ذلك إلى العالم الإسلامي. من أهبطنا من علياء السماء إلى الأرض هم، ومن تعاون معهم. هؤلاء بنو القينقاع عرفتم كيف فعلوا؟ كشفوا سوءة مؤمنة، جاءت تشتري من يهودي قطعة من الفضة أو تصورها وهي متلثمة متعممة متحجبة، سخر منها يهودي ورفع رجاله إلى رأسها فصرخت وبكت، فجاء مسلم فقتلوه. إذا نقضوا عهدهم. ومن رحمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه قبل شفاعة ابن أبي وأجلاهم إلى ديار الشام. بنو النضير وهم أعلم وأقوى وأقدر، ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يطالبهم بالمشاركة في دية قتيل، لأن الاتفاقية تنص على هذا. إن التزم الرسول بديات يساهمون، وإن التزموا بديات الرسول يساهم معهم، هذا شأن التعاون. لما مشى إليهم أجلسوه تحت جدار من مبانيهم وفرشوا له حصيرة وقالوا مرحبا وأبشر. فجاء الشيطان فوسوس لأحدهم وقال الفرصة سانحة، هذا هو اليوم الذي يمكن نتخلى فيه من محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال نأتي بمطحنة من الرحى ونطلقها على رأسه من السطح، وبذلك انتهينا من هذه المشكلة. وعزموا وجاءوا بالمطحنة، وأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفور، فأخذ رداءه ومشى مع أصحابه. وصل إلى المدينة أعلن الحرب بيننا وبينهم، نقضوا عهدهم. إذن وحاصرهم برجاله ثم استسلموا وانقادوا ورضوا بحكم الله أن يخرجوا إلى ديارهم إلى الشام، وأخذوا أموالهم أيضا، ومروا بخيبر ديار اليهود. فبقي حوي بن أخطب قال إذن سوف أمكر به مكر أخرى، وهو الذي ألب الأحزاب من بني غطفان ومن قريش وأحباشها وما إلى ذلك، وجاء بالجزيرة زاحف على رسول الله. بنو قريظة الغادرون الخائنون لما جاءت الأحزاب سكتوا، ما استطاعوا يقولون شيئا، لكن يتمنون لو ينهزم الرسول ويموت. إذا فجاء أيضا كعب بن أشرف فلان فلان وقالوا لهم، والرجل الذي قال رسول مرني بما تريد نعمل قال خبر عنا نعيم. المهم نقضوا العهد وأعلنوا الحرب مع العذاب. فلما غادروا ونقضوا إذا حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما، ونزلوا على حكم ساعد، ونفر الرسول حكم الله فيهم. إذا هذا غدر ولا لا؟ إذا هذه فائدة عظيمة، وهي بيان وبال عاقبة الغدر والخيانة، وأنه عائد على صاحبهما. وفي القرآن الكريم يقول تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فمن نكث غدا وخان وحل العقد فإنما ينفط على نفسه أي عاقبة ذلك الغدر والخيانة والنفس تعود عليه. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذه سنة الله في الأرض، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل الماكرين، أما الممكورين ينجيهم الله عز وجل. وتجلت هذه في بني قريظة أعلن عن الله، قتل رجالهم سبي نساءهم وذريهم أخذت أموالهم كما تقدم. ثانيا بيان فضل الله تعالى على أبي لبابة في قبول توبته. من أبو لبابة هذا؟ هذا صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلته ببني قريظة، فعرض عليهم حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فقابلوا. إذن فأشار بيده هكذا إلى عنقه ولم ينطق، بمعنى أن هذا الحكم معناه أنه يقتل رجالكم. كان بينه وبني قريظة صلات قبل الإسلام، فرحمة بهم أشار بهذا الإشارة. ما إن خطى خطوة حتى انهار قواه وبكى وعرف أنه خان الله ورسوله، وجاء من بني قريظة وجاء مسجد قباء فربط نفسه في عمود في المسجد في سارية، وأمر أن يبقى هكذا حتى يتوب الله عليه، ولم يسمح لأحد أن يحل وثاقه أو يفك أسره. إذن ولما علم الله صدقه ورحمته وتوبته وقد حلف أن لا يحل من الساري حتى يحله رسوله، بعد كذا يوم تاب الله عليه ونزلت توبته في سورة التوبة، وجاء رسول ففك رباطه بيده صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال بيان فضل الله تعالى على أبي لبابة في قبول توبته، وفضل أبي لبابة في صدق لجائه إلى ربه تعالى. ما إن عرف أنه أخطأ زلت قدمه، وهو قطعا والله الذي لا إله غيره لا يريد إلا نصرة للرسول والمؤمنين، ولكن فقط العاطفة، عاش مع هذه القبيلة ومتعامل معهم، وقضية الموت صعبة، إذا عرفوا إذا أرادوا بحكم الرسول فإنه يقتلون، فأشار بيده هكذا والله ما نطق، ومع هذا حصل الذي حصل. ثالثا بيان أن في الوفاء النجاة وأن الصدق منجا، وهذا كلام على ألسنة الناس، الصدق منجا الصدق منجا، النجاة في الصدق، الهلاك في الكذب. ومرت بكم حادثة أن أحد المؤمنين من مشايخ العلم جالس بين أصحابه، فجاء رجل ترتعد فرائصه يصرخ أمنوني أمنوني أمنوني العدو يجي ورائي. قال ادخل في الحطب أمامنا، ادخل تحت حزام الحطب. فدخل فجاء طالبه أين فلان؟ قال هاو في الحطب. قالوا تسخر منا، نحن مشغولون بأمنا وتستهزئ بنا. وانصرفوا يبحثون عنه، فنجا بكلمة الصدق. الشيخ قال هو في الحطب تحت الحطب صدق وإلا لا؟ فهم ما قبلوا، كيف هذا الذي قتل ويجري يدخل الآن تحت الحطب؟ تركوا فنجا. والصدق من جاء يا عبد الله يا أمة الله اصدق واصدقي تنجو وتنجي. الصدق الصدق خلاف ماذا الكذب اما صادق او كاذب. قال رابعا بيان فضل رفيدة الاسلمية. رفيدة الاسلمية بيان فضلها في بنائها خيمة في المسجد تعالج فيها الجرحى كأنها مصح بنت مصح اليوم وتعالج فيها بنفسها. فضربت المثل في ذلك مرأة مؤمنة بنت خيمة وتسهر والليل والنهار وتعالج بالزيت بأدوات العلاج جرح المؤمنين. ضربت بهذا المثل وإلا لا؟ قال خامسا بعض الأفراد من البشر أمرهم عجب. يوجد من الناس من أمره عجب العجاب كالقراضية القتيلة. من القراضية القتيلة؟ تلك التي رجال الرسول يقطعون رؤوس بني قريظة ويرمونهم في الأقاديد وبالقراءة فلان فلان فلان فلان. وهذه القراضية في بيت عائشة تضحك وتتقلب ظهر لبطن كأنها آمنة. فأعلن عنها المنادي فلانا. قالت نعم. قالت عائشة ما لك؟ قالت نعم اقتل. لما؟ لأنني قتلت رجلا. تضحك كأنها ما خطر ببالها عارف أنها ستقتل. فكانت عجب ولنا وتعجبت عائشة منها تضحك معها وكذا وتتقلب ظهر بطن وإخوانها يقتلون وهي أيضا مسجلة في قائمة القتلى. الزبيب بن باطا يهودي هذا أيضا عجب وإلا لا؟ كان قد تفضل على رجل من رجال المدينة في الجاهلية ثابت بن قيس لما كانت الحروب تدور بين أهل المدينة بعضهم مع بني قريظة بعضهم بني النضير كفار يتحالفون. فالزبيب باطا كان قد أحسن إلى ثابت بن قيس الأنصاري في الجاهلية. فلما وقع الزبيب بن باطا في أمر قتل مع إخوانه جاء ثابت بن قيس يطلب من رسول الله أن يهب له هذا الرجل حتى ما يموت. قال هو لك. قال الزبيب وإذا حييتنا لا مال ولا كذا. المهم وهب له رسول ماله ووهب له أهله. وأخيرا قال ما قيمة الحياة إذا مات فلان فلان حيي وفلان. اقتلني يا قيس يا ثابت. فقتل. أمر عجب هذا ولا؟ توجد بعض الغرائب في بني الناس وعجائب. هذا الزبيب بن باطا كذلك اليهودية يوهب له حياته أولاده ماله كذا وبعد يأسف كيف يعيش وقد مات رجال بني قريظة. أين فلان وأين فلان؟ إذن الموت خير. قال اقتل يا قيس يا ثابت. فألحقه بالهالكين.